الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ويقول: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر أو ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. ودي يعني من العبادات النادر أنها تسكن قلب ثم لا يكون متألقا ولا يكون نقيا. مستحيل عبادة التسليم تتمكن من قلب عبد أو أمة إلا وتجده نقيا تقيا. لابد، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أبي رضي الله عنه كان من سادات الصحابة في كتاب الله، حتى لما الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة سأل النبي: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، فواحد قال له، فقال النبي: ما قصرت ولا نسيت. يعني ما يغلب على ظن النبي، قال له: لا، هي ما فيش تشريع جديد ولا حاجة ولا في أمر، وفي نفس الوقت ما نسيت، لا أذكر نسيت. فقال: بل نسيت. قال: أين أبي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منزلة أبي. وأبي ده لما النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة جدا وسماني لك، لما دخل عليه وقال: إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال: وسماني لك يا رسول الله؟ فكان النبي يقرأ على أبي رضي الله عنه، فبكى أبي لما علم أنه يعني معروف عند السماء في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى يذكره باسمه. ما أجل أبي رضي الله عنه. فأبي مش مستوعب أن ألف باء ياء ديت أن الله ذكر هذا الاسم، سبحان الله. فرضي الله عنه له منزلة عالية. ففي يوم من الأيام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك في دعائي يا رسول الله؟ يعني أنا أصلي عليك كم في دعائي؟ دعائي في صلاته، أي في دعائه. فبقول له: أنا أجعل لك نصيب قد إيه؟ فوظل يقول وقت، والنبي يقول له: خير، فإن زدت فهو خير لك. فيقول له: الربع يا رسول الله. فيقول له: خير، وما وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: والله يا رسول الله، أجعل لك صلاتي دعائي كله صلاتي لك أو عليك. قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. في حاجة تانية باقية في الدنيا وفي الآخرة خارج النطاق ده؟ في حاجة خارج الهم والذنب باقية؟ أنا همي إن بنتي تتجوز، تأخرت، طيب يعني ده هم؟ ماشي. أنا همي إن أنا أكون من أهل الفردوس الأعلى. أنا همي إن زوجي ربنا يرزقه الرضا. أنا همي إن ابني يبعد عن الحاجات الغلط. أنا همي إن ربنا يرزقنا التوسع في الرزق. أنا همي، خلاص، يكفى همك ويغفر ذنبك، أليس كذلك؟ فهو رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل صلاتي كلها. طب انت، أنا إيه اللي خدنا في الحتة ديت واحنا بنتكلم في الاستسلام والامتثال؟ أقول لك أن الله يعلمنا ورسول الله يرشدنا أنك إذا ارتبطت بهذا الإنسان الذي شرفه الله فاطمئن، فهمومك قد كفيت وذنوبك قد غفرت، فتمسك به، سبحان الله. فلك أن تتخيل أبي اللي مهتم جدا بالقرآن وليه منزلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ عاوز بقى تخلص خالص؟ هو ده يا جماعة امسك التراك. اخا كان قلقان جدا من الجيش، لعله بيسمعني الان، هيعطره بقى وعاوز يتخرج ويتجوز ومش عارف ايه. فبيقول سبحان الله، وانا يعني ابص في جسمي كده اقول طب انا في ايه، في ايه غلط عشان اخرج؟ فبيقول سبحان الله، انت احيانا كده تنظر ان ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني. في واحد بيقول لي اول مرة افتكر نعيم ان يكون لك صابع مقطوع او ان يكون عندك عاهة. فسبحان الله احيانا الانسان يبدأ يدور على عاهة في جسده، يقول له يمكن نظر، يقول له يمكن تطلع نظر، يقول له لا انا نظري كويس، يقول له هي خلاص يبقى انت عندك رجلك بقى في فلات وبتاع، يقول له لا ده انا رجلي صغننه خالص ومش عارف ايه الكلام ده كله. فقاعد بقى يفكر في اشياء. فسبحان الله هذا الاخ يقول انا ابص في نفسي كده الله اكبر انا معافى، نسال الله ان يعافينا ويعافيكم ويرزقنا واياكم العافيه والعفو. فسبحان الله الاخ ده يقول فنصحني فلان وهو احد اخواننا يعني ربنا يحفظه، قال عليك بالصلاة على النبي يكفى هذا الهم، يكفي يكفيك الله الهم ده ايا كان بقى. قال سبحان الله، فصارت وقعت تلك الموعظة في قلبي، فصارت هجراي يعني رايحة جاية بقى على لسانه، رايح جاية هي على لسانه. يقول سبحان الله وقد كان، بل والله الى هذه اللحظة لا ادري ما الذي حدث. بيقولوا لدرجة أنا داخل على المقابلة وداخل في الاختبار وأنا داخل مهموم بالصلاة على النبي، يعني خلاص داخل أقعد وأنا بقول برضو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأخوات والإخوة يستشيروني في أشياء عموما، أنا بنتي أنا ابني أنا عندي مشاكل أنا صدري أنا قلبي القرآن مش مفتوح لي مش عارف إيه الحاجات كثيرة، فأقول له الروشتة وفي الآخر خلاص أقول له، وخاصة في الأمور المغلقة أنا ملهاش حل، مع يعني في حاجات كده بتكون مغلقة أو طولت المشاكل اللي هي إيه يتكيف معها لا تزول. أنا أبي طريقته معينة، أنا بنتي مش عارف إيه، يعني في مشاكل كده. فأنا أقول له إيه، وعليك بإدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا أجد هو بيسمعني وهو بياخد مني الروشتة ديت، حاسس إن هو بيقول لك طيب وإيه تاني يعني، ماشي ماشي ماشي جزاك الله خير إيه تاني. فهو من البداية أصلا شايف إن الجملة ديت جملة عادية، زي ما واحد تقول له بص يعني الموضوع ده محتاج انطراح بين يدي الله وكثرة الصلاة على رسوله، مع انك تتصدق لعل الله يقيق مصارع السوء. فبقى ما فيش حاجه تانية يا شيخ، يا ابني انت خدت مفتاح الكنز، انت مصمم ليه تاخد عصايه خشب تفتح بيها؟ مش هتفتح. فهو احيانا بننظر لهذه الامور بطريقه مختلفه. ففكره ارتباطك بالنبي دي تخلص المشهد، دي بتخلص المشهد. ليه؟ انك يا جماعة الخير بارك الله في وفيكم، الله لما اراد ان يكرم ادم من احد صور التكريم ان اسجد له الملائكة، امرهم بامر ايه هو؟ اسجدوا. ولما اراد ان يكرم محمد مما اراد ان يكرمه؟ اشرك الملائكة معه سبحانه وتعالى في عبادة خاصة بمحمد، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا دي منزلة عالية جدا هذه الآية، عم تيجي تشوفها كده وتستشعر الملائكة، ملائكة حملة العرش كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة كل واحد بقى والملائكة وظيفتها، المرسلات والمسؤولة والنازعات، كل الملائكة ديت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ الملائكة اللي 70,000 اللي بيدخلوا كل يوم البيت المعمور، في 70,000 يخشوا البيت المعمور كل يوم وبعدين يطلعوا منه وما يخشوش تاني مرة تانية، الناس كانوا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ فان لما تعيش المعنى ده وفي الاخر انت ايها المسكين تيجي تصلي على النبي الله يصلي عليك 10. فالصلاة على النبي صلة، الصلاة على النبي صلة، هي بتوصلك. فالتعامل مع العبادة دي تعامل هش. عشان كده يعني يا جماعة كل يوم جمعة في إجماع النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على عبادة الأمة كلها مجتمعة عليها غير عبادة الصلاة، زي صلاة الجمعة نفسها. الجمعة هي في عبادة تانية، هي عبادة إيه؟ كأنها إعلان ود لهذا النبي، التجديد الحب الأسبوعي له، فاسترجاع المودة معه. ولذلك بيقول لهم إيه؟ فأكثروا فأكثروا فعلا فأكثروا الصلاة عليه في هذا اليوم. فالمعنى ده مهم قوي ان الواحد يدركه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بيقول لك كتر. طب انت كترت يوم الجمعة ولا لا؟ لذلك مهم انك يكون في تنبيه على الموبايل كل يوم جمعة كده، تلاقي طالع لك كده ليلة الجمعة كده، الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ اني لا اعرف حجرا بمكة ما كان يصلي كان يسلم علي، كان يسلم عليه، يذكر الحجر ألا يذكر البشر الذين يذكرونه ويصلون عليه، أينساك صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. الملك يقول إن فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله. فحتى أن بعض العلماء قال إن من برك بأبيك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعة علاقة هذا الأمر، أن اسم أبيك يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقال له كده أن محمد ابن خيري يصلي عليك، فكلمة خيري دي تصل إلى النبي. فده من البر الخفي أو من التأنق في البر. فشوفوا الجمال ده، دي بس كلها في الصلاة اللي هي باللسان. فما بالك بقى لو حياتك صلاة على النبي بس ليست باللسان فقط، حياتك نفسها كمصبوغة بما قال هذا النبي اللي عليك. عاوزي عشان كده يا جماعة عبودية التسليم ديت عبودية، مش مجرد دي تطبيق حاجات ظاهرة وخلاص، لا ده إعلان هوية قلبية، إعلان هوية، هوية القلب ده، هوية القلب ده للتأنق في الاستسلام. هذا الدين يسمى الإسلام. الإسلام ده يعني أنت مستسلم، ارفع إيدك حاضر. تلاقي واحد كده واحد بيقولك ده ثبتوه يا عيني، يعني ثبتوه، تلاقيه رافع إيده كده ووشه للحيط وخلاص، يقول له إيه؟ استسلم فلان، ده استسلم. هو الإسلام كده. الله لما أراد أن يجمل سيرة الخليل في ثاني صورة من صور القرآن يعني البقرة، ومن بداية القراءة يعني بعد الفاتحة، ذكر عبودية الإسلام. قال أسلمت، خلاص قال أسلمت، يا أسلمت يعني أسلمت. في بعض الأخوات يعني إيه يعني اللي أنا ما حطش عطر يعني، وأنا تبقى ريحتي كده ومش عارف إيه والكلام ده كله. واضح جدا ريحة العقل في الكلام ده، صح؟ يعني أنا نفسي وأنا بتكلم دلوقتي أنا شميت ريحة عقل البنت اللي بتتكلم بالطريقة دي، ريحة مليئة بالعفانة، ليست الريحة النقية، مش رائحة المسك مع النص. وسهل جدا ترد على الكلام ده، وكلام خايب، كلام خايب في غاية الخيابة، لكن واضح أن العقل ده ليس به عقل نقي عشان يقول كده. كان الأول تقول إيه؟ شوف بقى الفرق بين العقلين، تعرف أن العقل ده ليس طيب، والعقل ده يعني يخرج منه المسك. ففي عقل يروح يقول لك إيه؟ زي ما سمعته كده من شوية، وفي عقل تاني يروح يقول لك إيه؟ سمعا وطاعة لرسول الله إذا كان هذا الأمر حديث صحيح وإن الفهم ده صحيح. ولكن يا جماعة الخير، هل ممكن حد يسلج صدري ويساعد في انشراح أمري ويرشدني كيف نتطيب وكيف كذا وكيف كذا مع هذا الحديث؟ وهل هناك من حكمة أو علة يزداد إيماننا حتى نكون بلى ولكن ليطمئن قلبي أكثر؟ شوفوا شتان بين القلب الكلام ده والكلام ده، صح؟ شتان. تلاقي ده واحد بيرفرف فوق، والتاني ده، على فكرة احنا بنعمل كده على فكرة مع الناس اللي احنا بنحبها، احنا بنعمل كده مع الناس اللي احنا بنحبها. يعني شوفوا كل أخت كان معقود عليها في مرحلة كتب الكتاب، والله يا ماما ما قصده كده. طب قصده ايه؟ انا ان شاء الله عما يجي هسأله، بس هو عمره ما يكون ده قصده كده. يا طب يا ريت تكوني كده مع الوحي، يكون عندك النقاء ده، ولو هو فعلا قال كده يبقى اكيد كلامه صح يا ماما، ده اخ وفاضل وجميل وطيب، صح؟ ليه؟ لان هي تتكلم بلسان المحبة، فلما تعلقت تألقت في الكلام وتألقت. فاحنا لو تعلقنا يعني ايه احنا كده يا جماعه، اللي بيثق في، يقول لك ايه، في دراسه غربيه بتقول ان الاباء اللي مش بيقبلوا اولادهم دول ما عندهمش رحمه. في ناس بتثق في الدراسه الغربيه ولا تثق في السيره النبويه، لا تثق مثل هذا الثقه، يعني تقول له ايه، والله احنا في دراسة بتقول كذا كذا، وفي دراسة بتقول ان النساء لو عملوا كده تلاقي كده ايه منشكح ويعدل ظهره كده وبتاع، ويقول لو سمحت دكتور فلان الدراسة ديت ممكن لو تدلنا على الرابط. اه طبعا تفضلوا تفضلوا. فتلاقيه كده منشكح ومبسوط قوي، في حين لو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا ما تلاقيش نفس التبسط والانشكاح ده والكلام ده كله. ليه؟ لأن هذا القلب به عطن، حدث فيه خدش. فالصحابة يا جماعة، وبعدين الكلام ده كان واضح قوي، احنا واحنا في المدينة عجل الله سبحانه وتعالى بفتح الباب لنا للعمرة والحج، ونسأل الله أن ييسر لنا ويتقبل منا ومنكم. لو احنا في المدينة من أين نعتمر؟ نعتمر فين واحنا في المدينه؟ خلاص احنا في المدينه وعاوزين نعتمر ونلبس الاحرام من ابيار علي، جميل. اذا واحنا عشان نعتمر هنحرم، بدايه الاعتمار ده بالاحرام ويكون من ابيار علي. في واحد ذو الحليفه، نعم، في واحد جات له فكره. ايه هي الفكره الجميله ديت؟ قال والله النبي ده انا هعمل فكره جميله، سأحرم من الروضة الشريفة. راح لبس الإحرام وقال أن هنوي من هنا بقى. هي كده سبحان الله هبت معاه الفكرة الجميلة دي، خلاص التفكير خارج الصندوق. انتوا عارفين انتوا الناس اللي بتفكر خارج الصندوق دي، هنخلي بالك بس أي صندوق، لأن غالبا اللي بيفكر خارج الصندوق ده أحيانا بيلبس في صندوق كله سمنة وحاجات عفنة، مش أي صندوق تطلع منه. واحد يقول لك إيه، أنا والله النبي قال لي أخي، يقول لك عاوزين نفكر خارج الصندوق. إيه بقى صندوق الردة؟ نطلع من صندوق الإسلام ندخل في صندوق الردة؟ ما إحنا ناخد بالنا بس، إحنا هنروح أي صندوق هنفكر فيه وهنطلع منه. فصاحبنا ده دخل على الإمام مالك وقال له يا إمام أنا أريد أن أفعل ذلك. فقال أخشى عليك الفتنة. بقول له لا تفعل، أنا خايف عليك. فالرجل استغرب جدا، فتنة؟ فتنة إيه وتقول لي أنا مالك وإمام دار الهجرة وأنا الشيخ ووسع؟ قال يا إمام ما الفتنة في خطوات يسيرة أزيدها أو أميال يسيرة أزيدها؟ إيه الإشكال في كده يعني؟ عاوز أفهم يعني. عرفوا لهم ايه الفتنة؟ قال الفتنة انك ترى انك حزت شرفا فات محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول له الفتنة لو كان خيرا لسبقوكم إليه. فانك تكون متربي على اصلا ما اصلا انا ممكن ايه. قال له الفتنه انك ترى انك سبقت هؤلاء بخير، فلو كان خير لسبقوك اليه. سبحان الله. ولذلك برضو واحد في يوم من الايام عطس، الواحد ما بيعطس بيقول ايه؟ الله اكبر، ولا بيقول الحمد لله؟ فبيقول الحمد لله. فواحد راح يقول الحمد لله والصلاة والرسول والسلام على رسول الله. ايه رأيكم يا جماعة، في مشكلة في كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده كويس ان هو ما دخلش فيها فقال اما بعد وراح ايه اعلق على سورة الاسراء ولا حاجة. فنهاه ابن عمر رضي الله عنه قال قول الحمد لله وفقط. انت هتألف فحاجة، في بعض الناس يحط الايه التاتش بتاعه مش هنا، انت جود في كل حاجة، جود وانت بتعمل الكيكة بالبرتقال وحاول تعمل اللي انت نفسك فيه، بتخلط العصير ماشي، هنا يجوز الهبد بل يستحب احيانا، لكن هنا ما ينفعش تجود في الحاجات ديت. لما في واحد دخل اظن على ابو سعيد الخدري وبعد صلاة الفجر وعاوز يصلي ركعتين، انتوا عارفين طبعا بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يمنع، مكروه طبعا الصلاة يعني إلا لذوات السبب عليه، خلاف المشهور بين العلماء. فصاحبنا دخل ويلا بسم الله وعاوز يصلي، فالإمام منعه، فيعني كأنه اغتاظ يعني الراجل، وإن الإمام بيقول له لأ وغلطه بتاعه، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا، ان دي خلاف السنه. قال ايه؟ ايعذبني الله لاجل ركعتين؟ يعني هو ربنا هيعذبني؟ قال لا، ولكن يعذبك لترك السنه. وده معنى مهم جدا، بس ان بعض الناس بيكون عنده مغالطه منطقيه. ايه المغالطه؟ يعني ايه المشكله؟ يعني انا عاوزه برضو افهم ايه المشكله في الموضوع ده. المشكلة انك منطلق من التجويد، ان قاعد تزين في هذا الدين، لكن الفكرة كلها ما تكون منطلق من تعظيم الوحي، الا يحمل الامر على علة تضعف الانقياد. شوف ابن القيم يقولك من علامات التعظيم انك ما تشوش على اللي على الامر والنهي، تقول ما نهاكم الله في هذا الأمر إلا لكذا، وتجيب علة مش صحيحة. مين قال لك إن دي العلة؟ وعلة توهن. زي أنتوا عارفين الحجاب ده ليه؟ ليه الحجاب ليه؟ تقول الحجاب ده أصله زمان كان في ناس وحشة، أنتوا عارفين بقى المنافقين ربنا يعافينا إياهكم، كان في منافقين وكان في ناس وحشه مش هنفع نقولهم دلوقتي عشان احنا قدام الناس، فكان جه بقى امر من ربنا اللي احنا نلبس الحجاب. واحنا دلوقتي واحنا مع الاطهار نعمل ايه؟ فتقول بقى ننطلق بقى، خلاص احنا الحمد لله ربنا سترنا وربنا حفظنا وبقى في شرطه وفي جيش وفي ناس بتحميك وفي ناس كذا. مشكله اللي زي ديت بتكون لبست الحجاب فعلا، بس حجاب العقل، ان هي حجبت عقلها فبتتكلم بالطريقه دي. فمن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على عله تضعف الانقياد والتسليم لامر الله، بل يسلم لامر الله وحكم ممتثلا ما امر به، سواء ظهرت له حكمه الشرع في امره ونهيه او لم تظهر. يا جماعه الخير، من لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف من هو محمد وما يتعاملش معاه ان ده انسان ناجح. ولذلك لما عباس العقاد اما ذكر عبقريات محمد وقال عبقرية محمد والكلام ده عوتب، لانها النبوة وليست العبقرية، لا دي نبوة. فأنت ما تتعامل مع النبي أنه نبي غير ما تتعامل معاه أنه هو شخص ناجح. لا، فذلك أبو سفيان قال كده لما كان بيتناقش مع العباس، فأبو سفيان بيقول له إن ملك ابن أخيك قد بلغ كذا وكذا، يعني بيقول له شوف شوف شوف شوف ملك ابن أخيك. قال ويحك، إنها النبوة يا ابني، ده مش ملك ولا ملك ولا بتاع. بقول له شوف شوف ملك ابن أخيك قد بلغ به كذا وكذا. فالعباس قال له إيه؟ إنها النبوة. فعلا إنها النبوة لما كان في فتح مكة وداخل النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأعداد ديت. فأنت عم تنطلق إنه النبي. عبد أبو بكر قال كده لعمر لما كانوا في الحديبية، وبعدين رايح يقول له يا رسول الله أولسنا على الحق أولسنا على وليس عدونا على الباطل. نفس الكلام ده راح قاله العمر، فعمر قال له إيه؟ قال له لأبي بكر. فأبو بكر قال لعمر إيه؟ يا عمر إنه رسول الله فالزم غرسه. شوف الموضوع خلصان يا حبيب قلبي، ده النبي. فأول حاجة عما نتكلم عن النبي لازم تمسك رأسك وتطأ هذه الرأس وتقول كلام رسول الله على العين والرأس. مصعب بن عمير لا مش مصعب بن عمير، مصعب حاجة كده. المهم يعني مصعب ده كان من التابعين، مصعب كان من التابعين، زعل مع واحد من الأنصار فهم أن يرد عليه ويشتد عليه. فقام أنس وقال اسمع، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هو في تمام الغضب. فقال الراوي فنزل مصعب من على ريكته على سريره ووضع رأسه على الأرض وقال كلام رسول الله على العين والرأس. يا جماعة ده واحد غضبان، واحد غضبان متضايق، فتيجي ايه اللي يوقفه؟ تقول له النبي قال كذا، يا فوق دماغي أعوذ بالله استغفر الله. أنا كان في يوم من الأيام في اتنين شادين قوي، الناس كبار، واحد شاد ومتضايق ومغتاظ، ويعني واضح ان حالته ايه صعبة. لما انا دخلت فانا اذكر ان انا ذكرته فقلت له يا عمي فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فلقيت الراجل مرة واحدة كده بص لي وسكت، قال لي النبي قال كده؟ ترى راح بص الراجل قال له انا اسف حقك عليا. بكل عفوية تعرف على طول هي دي القلوب المرادة، هو ده الدين، سبحان الله هو ده الدين. لكن تيجي تقول لها ده يا جماعة الخير، والله لو ما فيش في النقاب إلا كلمة أن هذا الزي ارتضاه الرب لزوجات النبي بس، دي تفعل الأفاعيل في قلب أي امرأة تحب الدار تحب هؤلاء. بس انا ما تشغلنوش، ما حدش يشوش عليا، لا حد يقول لي النقاب حكمه ايه، لا تقول لي ما تدخلنيش في مزانق، دعك من بنيات الطريق. انا اريد ان اسير خلف فاطمه خلف عائشه خلف هؤلاء، ما تدخلونيش بقى في متاهات. المعاني ديت الانسان عم ينطلق. ما قال له يا رسول الله الساعه ومش الساعه، قال له ماذا اعددت له؟ قال له لا أنا ما عنديش إلا الحب، أنا أحب الله ورسوله. قال له إيه؟ المرء مع من أحب. أنس يا جماعة بيقول على الحديث ده ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني شوف كده لك أنت تتخيل يعني واحد كافر فأسلم، شوف مقدار الإسلام عنده إيه. بقول بعده على طول كان اللي لازق فيه الحتة دي، وأنا أحب أبو بكر وعمر، أحب رسول الله وأبي بكر وعمر. خلاص، وإن الحب ده ليه ترجمة وليه قانون. واحد بيقول أنا بحب بابا بحب ماما، طيب والدته بتقول له لو سمحت طفي النور السلم، حاضر، هات لي مية، حاضر، يا ابني هات ميه. حاضر يا ماما شويه كده بخلص ببشي شويه. يا ابني خلص الله يكرمك عاوز ميه. يقول لها ماما بحبك بس مش هجيب لك. فين بقى؟ فين الحب؟ فالحب ده ليه علامات. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهي حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله. فاكرين الأخت اللي من البداية قالت سمعا وطاعا لرسول الله، ولكن من يدلني على الحكمة فأريد لقلبي أن يرتقي في الإيمان ويزداد جمالا ويقترب من يعني من صفة الخليل ليطمئن قلبي. أهو شوف بيقول إيه؟ فإن ظهرت حكمة الشرع في أمره ونهي حمله ذلك على، مش الانقياد، الانقياد تم من زمان، على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فالحكمة بتخلي الإيمان يزيد ويرسخ. فإن الله شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية. أما تيجي تصلي راجع نفسك، هل صلاتك ديت واخد بالك إن هي إقامة لذكر الله؟ يعني يعلو ذكر الله في قلبه، شرع الله يعلو في قلبك. واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية. عشان كده وانت بتعمل ايدك وانت بتحرك صبعك، وانت بتحرك صبعك بالسبابة، ماذا تفعل؟ ماذا أفعل؟ حق هذا العضو في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. عشان كده اللي بيحرك صبعه في التشهد، احنا مش زي الاطفال. الاطفال تقول له بي بي بي بتعمل ايه، تلاقي بعض المدرسين كده بيهزر معاه عشان ايه، ويقول له كلام غلط، يقول له لا احنا بنضرب صواريخ للشيطان. فالولد، انا مره شفت واحد طفل صغير فبيعمل بالصبعين اليمين والشمال، بقول له تعمل ايه، قال لي اصل المدرس قال لي ان ديت صواريخ، فانا قلت هضربه بكله بقى. ما خلاص بقى الدنيا سرحت. لا، اما الواحد يدرك ان السبابه وانت بتحركها، السبابة ديت انك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تسأل النبي كان بيحركها ازاي، يا ترى كان بيحرك عند الدعاء بس، ولا عند ذكر الشهادة فقط، ولا ايه بالظبط مجرد السؤال ده، بغض النظر القول اللي انت بتاخد بيه، بس مجرد السؤال ده، وانا حطت ايدي على صدري، النبي كان بيحط الايد ازاي، طيب الكف كان بيحط ايده ازاي، المعاني دي يا جماعة، الفرق التفاصيل دي انك تفهمها، وانك بتاخد بقول، يعني انا هاخد بقول غير القول اللي حضرتك بتاخده، انا خدت قول الامام مالك، انت حضرتك خدت قول الشافعي في المسألة دي، بس يكون ان في قلبك انشغال كيف كان النبي يفعلها، واتبعت حد من الكبار، اتبعت احد العلماء الكبار يقول لك كان بيعملها ازاي، ده دليل على ايه؟ على الصحة الداخلية، إن في نفسية عالية شغلاك، مش وجدنا أباءنا وخلاص بيصلوا كده فإحنا بنصلي. وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فإن الله خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد. كنوز كنوز كنوز، قلبك مليان كنوز ولا مليان إيه؟ هل كده سبحان الله كنا إذا ضاقت بنا الدنيا فجلسنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم بيقول كده، بيقول كلام ده مضمونه، يعني بيقول عمكات الدنيا بتقفل علينا كنا بنروح نزور شيخ الإسلام ابن تيمية فنعمل لرؤيته أياما وشهورا. وكانوا يقولوا كده على عبد الله بن المبارك. في ناس كده يا جماعة تقعد معها يحييك، يعني تحس كده تعب معاه. في ناس كده سبحان الله يقول لك يا والله انا قعدت مع فلان مجلس فقت واشتغلت شهرين ثلاثة في الدعوة، لك والله حضرت مجلس كده مع اخ 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، سبحان الله. قلت لا، رجعت تاني ليه؟ ان نحفظ القرآن. في شخصيات كده، في شخصيات اذا جالستها ذكرت الله. يقول إن القلب ده محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة. قلبك ده مليان الكلام ده ولا لا؟ وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضل، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بثلاثة أمور: بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه. الكلام ده نفيس جدا جدا جدا. فيدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه، لأنه يدخل عليها بما تحب. إبليس ده مش داخل لك كده، يعلق وابتلاه، يبقى ابتلاه بالشهوة خلاص والغضب والغفلة. طبعا نقي هيمسك يعني المتن ده 3-4 سطور دول هيعملهم متن ويمشي معهم 2-3 صفحات يشرحه. يقول وابتلاه بعدوه إبليس لا يفطر عنه. إبليس يا جماعة عنده همة عالية ولا همة منخفضة؟ إبليس همته عالية ولا منخفضة؟ إبليس همة عالية ولا منخفضة؟ همة عالية. لا يوصف كافر بهمة عالية ولكن بجهد عالي، لكن من كانت له همة عالية لا يرضى بدون الجنة، لكن هو ليه جهد لكن مش همة. الهمة لا يوصف بها إلا من يريد الجنة، لكن هو ليه جهد عالي وبذل عالي. من بذله ومن علامات هذا الأمر ومن علامات هذا الجلد إن كان عنده طموح لهذا الجهد لأغوينهم أجمعين كله. أنا عندي جماعة بتعود التارجت، الجماعة بتعود الدكاترة، يقول لك أنا عندي كده لازم في طموح أوصله. فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فمركز جدا جدا جدا، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب. أحيانا بعض الناس يقول تقول له خلي بالك بس أنا خايف أن تكون دي مدخل من مداخل الشيطان عليك. لا لا لا الحمد لله، اطمن اطمن اطمن. آه طيب ماشي، أنا كنت واخد ما خدتش بالي خالص، بس أنا أعرف أن الحاجات دي اللي أنا أطمن دايما على الأنبياء، ما كنتش واخد بالي برضو ان في بعض الاولياء في 2020 ممن اطمن عليهم. يعني ما تقول خلاص جزاكم الله خيرا واسال الله سبحانه وتعالى ان يهذبني وان شاء الله راجع نيتي واجددها. يعني خلي دايما حضور الخوف موجود، مش الخوف المقعد ولكن الخوف الذي يجعلك ان تعيد تاني الحسابات، لانه يدخل عليه بما يدخل عليها بما تحب. انتوا فاكرين إن الشيطان دخل على برصيص العابد من شيء هو لا يحبه؟ لا يا جماعة، قال له يا أخي والمسكينة الغلبانة ديت أنت ترضاها أنت يا شيخ يلي قاعد في الصومعة وقاعد تقول لي آيات والوحي اللي بيتكلم على الفقراء والمساكين، أين جبر القلوب؟ أين أن تؤنس الوحشان؟ مش وحشانة ديت ولا ما عتتش وحشاك؟ ويخش له من الباب ده، لأنه يدخل عليها بما تحب. ولا هو داخل له كده من باب قال له برصيصة احنا عاوزين يلا هيا بنا نرتكب الفحشة مع البنت ديت اللي اخواتها مجاهدين وتركوها عندك أمانة، هيقول له كده؟ لا يا جماعة، ما الشيطان ده لازم يدخل معاك، أصل انت أخ وانت أخت، الشيطان هيخش لك ازاي؟ ما انت أخت. لا لازم يخش لك لا لازم تخشلك برضو أخت، يخشلك لابس النقاب وانت يكون داخلك بالغطرة. لا ويقول وأول ما يقعد ما يقبلش منك أي حاجة كده. لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. يبقى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ماشي، والهوى. الهوى ده إيه؟ إن طبيعة أصلا هواك يا جماعة. هم لماذا الأنبياء وجدوا المعاندة؟ ليه الأنبياء وجدوا المعاندة؟ شيخ الإسلام تيمية ليه نص يعني مضمونه، يعني نص حكيم جدا، بيقول وهل عوند الأنبياء إلا لأنهم أتوا لأقوامهم بما لا يهون. هو جاي لك إيه؟ ما هو لو لو لو النبي ده جاي باللي الشعب بيحبه، يعني تستشعر كده إيه؟ في واحد صحي كده وقال زي ما بعض الطيارات كده تقول لك إيه؟ لا لا لا بص، بالنسبة لل يعني الولاد والبنات وإنك تسلم وكده لا عادي على فكرة، وبالنسبة للي شايبة شعرها على فكرة اللي شايبة شعرها دي ممكن تبقى أحسن من 100 واحد زي ماهر المعقلي، الله أعلم بما يحدث في القلوب. بالنسبة للموسيقى والأغاني والكلام ده كله نعم، وهل هناك تأثير؟ بص ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل للموسيقى تأثير في القلوب والنفوس وكده وبعدين يحرمها. طيب معلش يعني، هو الكلام الجميل ده هو أنت عاوزه ليه يبقى تبعك في منهجك أو فريقك؟ طب ما تسيبه يا عم، طالما الموضوع طلع كله حلال، طب ما هو بيعمل ايه غلط؟ يعني انت ليه عاوزه بقى يكون في فئتك؟ وليه بتدعوه؟ بتدعوه لايه؟ ما انت بتقوله كل اللي هو بيعمله طلع صح، طب ما تسيبه في مكانه. فعشان كده ناس كتير لا تثق في الدعاء اللي بيقول له خليك في مكانك حتى لو كان مرتاح، لان هو عارف. يعني راي احد الشباب بيقول لي والله العظيم فلان ده كان واحنا عصا، يعني الاخ بيحكي يعني يقول كان بيقول لنا كذا كذا كذا، كنا نقول بينا وانفسنا والله الشيخ ده كذاب بيضحك علينا. طب ليه كذاب؟ ليه كان بيقول لنا اللي انتوا بتعملوه لا عادي وبتاع والكلام ده كله ما فيش مشكله طالما انتوا نيتكم خير وبتاع والكلام ده كله. فقول كنا بينا وبين انفسنا نقول والله الشيخ ده كذاب. لان هم عارفين احنا يعني سبحان الله في فطره عارف ان الكلام ده غلط، ما تضحكش عليا. فيقول فيتفق هو أي إبليس ونفسه وهواه على العبد، ثلاثة مسلطون آمرون، والكل يريد قلبك، يريد هذه المضغة التي بين جنبيك، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم. أي يبدأوا بقى الثلاثة دول الهوى والنفس والشيطان يقعدوا مع بعض في اللجنة، لجنة الشر، عشان يبيتوا وبعدين ينزلوا بقى إيه خطة المكر. فيبعث الجوارح في قضاء الوتر، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأينما يمموا، هذا مقتضى حال العبد. طب والحل إيه؟ لأن الثلاثة دول كده ده صعبين جدا جدا. ابن القيم بيقول لك إيه؟ يعني أنا هسيبك وانت معانا في الوابل، هسيبك انا مش هديك روشتة؟ لا طبعا هديك الروشتة. طب ايه هي الروشتة؟ ما مش لازم تاخدها في نفس المجلس، ان شاء الله تكون المرة القادمة بإذن الله نعلق على الروشتة اللي تساعدنا بمعونة الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع هذه الأعداء الثلاثة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.